ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. اليوم كما تعلمون أخوتي الأحبة، يعني يبدو أن الأخ آدم جزاه الله خير الجزاء مشغولا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغله بالخير. فيبدو أنكم دخلتم وكانت الغرفة منقطة، فبارك الله في من فتح لنا هذا التنقيط، وأظنها الأخت آيات جزاها الله خير الجزاء. وبارك الله فيك أخي الفيصل، حياك الله وبياك. نعم، فأخوتي الكرام، هذه الليلة كما تعلمون المقرر فيها أننا نواصل فيه بإذنه تعالى شرح ألفاظ المقدمة الجزرية. وقد توقفنا في الدرس الماضي ولله الحمد في باب رسم التاءات، وقد أخذنا وشرعنا في الدرس الماضي فيما شرع فيه الناظم رحمه الله الإمام ابن الجزري في باب التاءات، والذي كما ذكرنا أنه أردفه بباب المقطوع والموصول، لأنه متعلق بباب الوقف والابتداء ومسائله. وقد بينا مقدمة لهذا الباب، وتعرفنا على التاءات المتطرفة في اللغة وكيفية كتابتها. ومن هذه التاءات كانت منها المفتوحة ومنها المربوطة، فكانت 10 للمفتوحة و6 للمربوطة. ثم ذكرنا أقوال العلماء في التاء التي في الأسماء، هل الأصل فيها أو في رسمها بالتاء أو بالهاء. وخرجنا أخوتي الكرام من أقوال العلماء، ماذا خرجنا من أقوال العلماء، بماذا خرجنا واستنتجنا على أصل هذه التاء التي في الاسم التي هي مبحثنا. من كان معنا في الدرس الماضي، نعم بارك الله فيكم، في صوت؟ هل يوجد صوت؟ نعم الحمد لله. نعم، فإذا هناك صوت لكن ليست هناك إجابة. قلنا خرجنا بأن هناك خلاف عند أهل العلم، ولم نأخذ بقول واحد، بل أخذنا بجميع الأقوال وقلنا أن هناك خلاف على أيهما الأصل، التاء أم الهاء. فمنهم من رجح التاء ومنهم من رجح الهاء، نعم المفردة طبعا، أما التي بالجمع فاستقرينا أخوتي الأحبة أنها ترسم مفتوحة. نحن في التاءات التي ترسم أحيانا بالتاء وأحيانا بالهاء، فهذه أيهما الأصل، هل هي التاء أم الهاء؟ فبعد ما ذكرنا أقوال العلماء خرجنا بأن هناك خلاف عند أهل العلم، سواء من أهل اللغة أو من أهل القراءة. نعم، ومن الأمور التي لابد أن تذكر أخوتي الكرام ونؤكد عليها ونذكر بها أيضا، أن باب التاءات دليل من الأدلة، دليل من الأدلة عليكم السلام ورحمة الله، أن النظم لم يبوبه الناظم رحمه الله. هذا النظم وهذه الأبواب التي ترونها في أعلى كل مجموعة من الأبيات، هذه الأسماء كباب معرفة المقطوع والموصول، باب رسم التاءات، باب همزة الوصل مثلا، هذه لم يبوبها الناظم رحمه الله. وهذا إخوتي الكرام مما دل لنا على هذا الأمر هو ذكر الناظم رحمه الله في أول أبيات المقطوع والموصول عندما قال: واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى. فذكر المقطوع والموصول والتاء وأتى بعد ذلك بالتفصيل على ما قدم في كلامه، أي ذكر لنا مسائل المقطوع والموصول ثم شرع في بيان التاءات، ثم شرع في بيان التاءات. وقد يسأل السائل لماذا قدم المقطوع والموصول على التاءات؟ لماذا قدم الناظم رحمه الله أبيات المقطوع والموصول على التاءات؟ لو سألنا هذا السؤال إخوتي الكرام، لماذا قدم الناظم رحمه الله باب المقطوع والموصول على باب التاءات؟ هل هناك من أمر استوجب عنده الناظم رحمه الله أن يأتي بتقديم باب المقطوع والموصول على رسم التاءات؟ نعم بارك الله فيكم، نحتاج إلى المشاركة والنشاط. ربما التاءات كلماتها قليلة، لأنه قد يتغير المعنى إذا ما عرف باب الوقف والموصول، لأنه الأكثر في المصحف الأهمية. نعم بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء على المشاركة، مشاركتكم طيبة. فنقول إذن الجواب ما هو بارك الله فيكم؟ نقول أما التاءات قد لا يتغير المعنى. ممتاز، نعم. نقول بارك الله فيكم أيضا ونزيد على ما ذكرتم إن شاء الله، نقول أولا لأن المقطوع والموصول لا خلاف في مسائله التي ذكرها الناظم في أبياته عند القراء، ليس هناك خلاف في مسائل المقطوع والموصول بخلاف التاءات. سنجد أن هناك خلاف عليها حال الوقف بين القراء، فقدم ما لا خلاف فيه على ما فيه خلاف، هذا أمر واحد أو الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله فيكم اتباع المتقدمين من العلماء، لأن هكذا كان بيانهم، كانوا يبينون في كتبهم القديمة كأبي عمرو الداني رحمه الله في كتابه المقنع وغيره من العلماء، كانوا يقدمون باب المقطوع والموصول على التاءات. فإذا هو استنى بسنة من قبله. نعم. الأمر الثالث بارك الله فيكم لتقدم مسألة المقطوع والموصول في القرآن الكريم. مسألة المقطوع والموصول تقدمت في القرآن الكريم من أول مسائل المقطوع والموصول التي ينتبه إليها القارئ في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. مما أصلها من ما، فرسمت موصولة، فهذه أول المواضع التي رسمت أو رسمت فيها أو ذكرت فيها مسألة المقطوع والموصول بخلاف التاء، فقد تأخرت في سورة البقرة عند الآية 218 في قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله. رحمة، هذه التاء التي رسمت مفتوحة، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا هذه الأمور التي، وممكن أن من منكم أن يفكر ويقول لماذا قدم هذا الباب المقطوع الموصول على باب رسم التاءات، فهذا ما وجدناه إن شاء الله. إذا أخوتي الكرام، هذا التبويب الذي نراه بين أيدينا كما ذكرنا في الدرس أو في الدروس الأولى أو في الدروس الأول، أنها من وضع الطلبة والشراح لهذه المنظومة المباركة، فلم يكن من وضع الناظم رحمه الله. إخوتي الأحبة، باب التآتي اختصه الناظم رحمه الله لمعرفة الكلمات والألفاظ التي رسمت في مواضع بالتاء المفتوحة وفي مواضع أخرى بالتاء المربوطة تأنيث. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه التاءات أو الهاءات المرادة هي الموجودة في الأسماء، هي الموجودة في الأسماء التي أضيفت إلى اسم ظاهر. فإذا سوف يكون مبحثنا كما ذكرنا في الدرس السابق أخوتي الكرام على الهاءات أو التاءات التي في الأسماء وأضيفت إلى ماذا؟ أضيفت إلى الاسم الظاهر كما بينا في الدرس السابق. أما تاء الخطاب والمخاطب والمتكلم والإخبار وتاء الفاعل والفعل وتاء الأسماء المتفق على رسمها في جميع المواضع بصورة واحدة كالصلاة والزكاة ومسلمات وصالحات وأشباهها ليست من مبحث هذا الباب. كما اتفقنا في الدرس الماضي نذكر أننا علينا أن نكون على هذا الاتفاق. إذن المبحث الذي سوف يبحثه الإمام ابن الجزي رحمه الله ويذكره لنا هي الهاءات أو التاءات التي رسمت في الأسماء وأضيفت إلى اسم ظاهر. نأتي الآن بارك الله فيكم إلى فائدة التعرف على هذه التاءات ومواضعها. ما هي الفائدة المرجوة من معرفة هذه التاءات؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ما هي الفائدة أخوتي الكرام، بماذا نستفيد لمعرفتنا لهذه التاءات؟ ماذا نستفيد؟ معرفة الوقف عليها. أحسنتم، معرفة الوقف عليها. نعم بارك الله فيكم. لابد أن يكون هناك يعني أدمن أو مشرف في الغرفة، فمن عنده يعني الاستطاعة أن يدخل مع الأخ الفيصل فبارك الله فيه. نعم الأخ الفيصل أحيانا يكون بعيد عن الجهاز. نعم إذن بارك الله فيكم. نعم جزاك الله خير أخي الفيصل. نعم بارك الله فيك، ولكن نحتاج أيضا إلى المساعدة إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. فإذا كما ذكرتم أن معرفتي هذه المواضع وهذه التاءات لمعرفة الوقف على مثل هذه الكلمات. فنقول بارك الله فيكم عليكم السلام ورحمة الله أن فائدة التعرف على مواضع هذه الألفاظ تكون لأمرين. الأمر الأول وهو يكون للرسام أي الكاتب، كاتب المصحف، كاتب القرآن. الأمر الثاني يكون للقارئ، والأمر الثاني يكون للقارئ. أما بالنسبة للكاتب للقرآن وللمصحف عليه أن يتبع الرسم الأول لإجماع أهل العلم على عدم مخالفة الرسم وأن لا يرسمه أخوتي الكرام بالرسم الإملائي المتطور، بل عليه أن يتبع ما خرج عن قواعد الإملاء ولحكم وأسباب عديدة قد ذكرناها في أول باب المقطوع والموصول. فإذا الذي يريد أن يكتب كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم عليه أن يتعرف على مثل هذه التاءات ومواضعها لكي يرسمها إخوتي الكرام لكي يرسمها بالتاء المفتوحة في مواضع التي رسمت ودل عليها العلماء، وبالتاء المربوطة أي بهاء التأنيث المربوطة في المواضع التي دل عليها العلماء وهي ما عدا الكلمات التي سوف يذكرها الإمام الجزي رحمه الله. فإذا على الرسام كل من يريد أن يرسم القرآن الكريم عليه أن يكتبه كما كتب في العهد الأول. نعم منقول بالتواتر حتى رسما، وقلنا أن الرسم هذا توقيفي نعم، هذا الرسم توقيفي بيناه في أول باب المقطوع والموصول، ويعني أفضنا فيه البحث. نعم، فإذا هذه كانت بالنسبة للكاتب. أما عن القارئ أخوتي الكرام، أما عن القارئ فكما ذكرتم جزاكم الله خير الجزاء، فالفائدة تكون بالنسبة للوقف، بالنسبة للوقف. ولذا قلنا أن الناظم رحمه الله قد نظم هذه المنظومة للقارئ، وهذا هو أخوتي الكرام المراد، مراد الناظم رحمه الله من معرفة هذه المواضع للقارئ، عليكم السلام ورحمة الله، وليس للكاتب. الكاتب عليه أن يذهب لكتب الرسم، كتب الرسم فهي مستفيضة في هذا المجال، ولكن هذه المسألتين، مسألة المقطوع والموصول عندما ذكرهما الناظم رحمه الله، فكانت تخص القارئ لا الكاتب. الآن لم يرد فيه خصوصية الكاتب، وإلا أن الكاتب يدخل في مثل هاتين المسألتين. فإذا وهذا ما بينه الناظم رحمه الله في مقدمته عندما قال: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، لم يقل فيما على كاتبه أن يعلمه، بل قال على قارئه أي قارئ القرآن الكريم أن يعلم ما في هذا النظم لكي يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة كما أنزلت. فمن هنا عرفنا أن المقصود في هذه المنظومة هو لقارئ، هو القارئ لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم، هو موجه للقارئ وليس للرسام. بمعنى آخر يعني إذا أراد الكاتب، كاتب المصحف، أن يرجع إلى طريقة طريقة كتابة هذه الألفاظ وغيرها، عليه أن يأخذه، أن يأخذه من أين؟ أن يأخذه من كتب الفقه أو من كتب الحديث؟ من أين يأخذ الذي يريد أن يكتب القرآن الكريم؟ نعم، من كتب الرسم. أحسنت أخي الحديد، نعم من كتب الرسم، بارك الله فيك. نعم سبحان الله. نعم، فإذا بارك الله فيكم أن الكاتب عليه أن يذهب لكتب الرسم. أما القارئ، قارئ القرآن، أما قارئ القرآن، نعم علم الرسم، نعم، أما قارئ القرآن لا، عليه إن أراد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة فيذهب لمثل هذه المتون لكي يتعرف على كيفية القراءة، ولا طبعا يستغني عن المشافهة، ولا يستغني عن المشافهة. نعم، فإذا قلنا أن المقصود في هذا النظم، نعم من المتلقي، أن المقصود من هذا النظم هو لقارئ كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا أخوتي الكرام قد بين أن هذه المسألة للوقف، الناظم رحمه الله بينها أن هذه المسألة التي ذكرها وهي المقطوع والموصول ومسألة التاءات هي للوقف. كيف عرفنا أنها للوقف بارك الله فيكم؟ من أين لنا معرفة أن هاتين المسألتين تختص بمسألة الوقف من التلقي؟ التلقي طبعا هو موجود لجميع المسائل التي وردت في نظم الإمام ابن الجزري رحمه الله، ولكن المقصود من أين عرفنا وعلمنا من هذا النظم؟ لأن الخلاف في الوقف، أحسنت، تعدد القراءات، لا من هذا النظم بارك الله فيكم. الناظم رحمه الله كيف بين لنا أن هاتين المسألتين لهما تعلق بالوقف وهو مراده، وليس كان مراده بتعلقه بالرسم؟ نعم بارك الله فيك، هو أمر بسيط طبعا إن شاء الله. واعرف لمقطوع نعم، لماذا يعرف لمقطوع وموصول وتاء؟ لماذا؟ محرر التجويد والمواقف. نعم أحسنتم. فإذا من كل موصول من كل مقطوع وموصول وتاء، لتعرف حكم الوقف عليهم. واعرف لمقطوع وموصول وتاء أخوتي الكرام في مصحف الإمام فيما قد أتى، تعرف على هذه المواضع، ولكن لم يقل قف هنا أو تعلم الوقف هنا، ولكن مما بينه الناظم رحمه الله أنه أردف هذين البابين بعد باب ماذا؟ بعد باب وأبيات الوقف والابتداء. ولذلك قال من أراد أن يكون محررا ومتقنا للتجويد فعليه أن يأخذ ويتعلم المواقف أيضا والابتداء. ومن مسائل الوقف والابتداء ذكر مسألتين، وما الذي رسم أو وما الذي رسم على نسختين في المصاحف، هل كل ما رسم؟ قال لا، من كل مقطوع، ومن هنا تبعيضية، من كل مقطوع وموصول وها من كل مقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى، عفوا، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. نعم، فلذا أخوتي الأحبة الناظم رحمه الله لم يأتي بهاتين المسألتين بعد مسألة الوقف والابتداء عبطا، وإنما أتى بهما لكي تأخذ مسائل الوقف والابتداء التي ذكرها لك فيما مضى من أبيات، وتضع هذه الأحكام التي ذكرها لك في الوقف على مثل هاتين المسألتين إن وقفت فيها. ولذا سبحان الله الناظم رحمه الله عندما بين لنا في قوله تعالى في قوله رحمه الله وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدى قبله، فهذه المواضع التي ذكرها هي للوقف الاضطراري أيضا، ليس للوقف الاختياري على الوقف على المقطوع الموصول ورسم التاءات، وهذا بيناه سابقا لكم. فإذا الناظم رحمه الله عندما بين لنا هاتين المسألتين أنهما للوقف بما أتى بهما بعد باب الوقف والابتداء، إذن على القارئ أن يعلم إذا وقف على الأسماء المنتهية بالهاء أخوتي الكرام أي بالتاء المربوطة أن يقف عليها بالهاء الساكنة. مثال، لو أتت معنا كلمة رحمة بالتاء المربوطة أي بهاء التأنيث، فعلينا أن نتعرف على أن الوقف عليها بارك الله فيكم بالهاء وليس بالتاء، بالهاء الساكنة. نعم، بالهاء الساكنة. وهنا يأتي السؤال، هل يجوز لنا الروم والإشمام على تاء التأنيث المربوطة؟ مثال رحمة مثلا، عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز الوقف عليها بالإشمام والروم؟ لا يجوز. نعم لا يجوز بارك الله فيكم، إن كانت نعم لا يتأتى هذا، ولو تأتى أخي الحبيب لا يجوز. نعم لا يجوز. فنقول لماذا أخوتي الكرام أنه لا يجوز الوقف عليها لا بالروم عليكم السلام ورحمة الله ولا بالإشمام، وهذا أيضا بلا خلاف، يعني ليس هناك خلاف عند أحد من أهل اللغة أو من القراء بارك الله فيكم، ليس هناك خلاف في الوقف عليها من غير روم ولا إشمام. لماذا؟ لأن حالها السكون لا الحركة، بل الحركة كانت للتاء لا للهاء، وأصبحت هذه الهاء سكونها سكونا أصليا، أي هذا السكون أتى مع الهاء بارك الله فيكم. نعم، وهذا ما يسمى بارك الله فيكم كما قال أخونا الحبيب وهذه الكيفية تسمى بالإبدال، وهذه الكيفية تسمى بالإبدال. ولذا بعض القراء إخوة الكرام وأهل العلم عندما وقفوا على التاء المربوطة التي يسبقها حرف الألف ماذا قالوا؟ قد بينا هذه المسألة أكثر من مرة. مثال كلمة الصلاة، هذه التاء أيضا ولكن هي ليست من التاءات التي معنا في هذا الباب، ولكن هذه تبدل إلى هاء حال الوقف كحال الهاء التي معنا إذا رسمت بالتاء المربوطة. فماذا قال البعض بارك الله فيكم؟ كالإمام المرغيني رحمه الله ذكر هذه المسألة، نعم، وأيضا ذكرها الشيخ عبد الفتاح المرصفي رحمه الله في كتابه هداية القاري، نعم، قال أن الوقف عليها بالطول فقط، هذا الإمام المرغيني رحمه الله عليكم السلام ورحمة الله. أما بالنسبة للشيخ عبد الفتاح المرصفي ماذا قال؟ قال نأخذ بهذا الوجه الذي قاله المرغيني، ونأخذ بوجه من قال بأن هذه الهاء بمجملها أنها هاء عارضة فيجوز الوقف فيها بالطول والتوسط والقصر. ثم ماذا ذكر في نهاية حديثه؟ قال والخروج من الخلاف أننا نجمع وجه الطول الذي بالنسبة للذين عندهم خلاف بين الطول والتوسط والقصر، وبين وجه الطول الذي ذكره الإمام المرغيني، فيقرأ بها بالطول خروجا عن الخلاف، فالطول يكون في هذا القول وهذا القول، هذا القول وهذا القول. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإنا إليه راجعون. نعم بارك الله فيكم. نعم، فلذا بارك الله فيكم قلنا نريد يعني نعم التعاون، بارك الله فيكم التعاون، أحد يتعاون مع أخينا الفيصل بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. نعم، فإذا بارك الله فيكم، إذا هذه الهاء هاء ساكنة لا يجوز الوقف عليها إلا بالإسكان لا روم ولا إشمام، الصلاة الطول والتوسط بغير حفص. لا، هذا الكلام للجميع بارك الله فيكم، لا يختص أو لا تختص برواية واحدة أو معينة. لماذا؟ لأن هذه التاء عند الوقف تكون لجميع القراء، كلامنا الآن لجميع القراء، كلامنا لجميع القراء أن تاء المربوطة تبدل إلى هاء. والهاء الآن هل هذا السكون سكونها عرضي أم أصلي؟ كيف نقف عليها بالمد المطول؟ نقف عليها الصلاة، نعم نعم، الهاء لم تخرج معنا، نعم، للكحة، ولكن مع الهاء الساكنة الصلاة، هذا هو الطول والتوسط الصلاة، والقصر الصلاة. نعم، هذا بالنسبة لبيان فقط أن هذه الهاء لا يجوز عليها لا روم ولا إشمام، لذا ذكر بعض أهل العلم أن هذه أو أن هذا السكون سكون أصليا للهاء، فلذا لم يجوز عنده لا قصرا ولا توسطا بل الطولي. نعم، وهذا الكتاب موجود ومطبوع لله الحمد، وهو كتاب النجوم الطوالع في شرح الدرر اللوامع للإمام المرغيني رحمه الله. نعم، فإذا وهذه الكيفية كما ذكر أخونا قبل قليل أخ رضا أظنه قال تسمى بالإبدال. فكيفية الوقف على التاء المربوطة إخوتي الكرام، الكيفية تسمى بالإبدال، أي تبدل هذه التاء إلى هاء. وكما تعلمون إخوتي الكرام أن أواخر الكلم حال الوقف من مواضع التغيير، من مواضع التغيير، وقد أبدلت هاء هذه التاء، وقد أبدلت هاء والله أعلم لعلتين، لعلتين. العلة الأولى لماذا أبدلت هاء أخوتي الكرام؟ العلة الأولى وهي اللغة، اللغة، وسوف تأتينا وسوف إن شاء الله أمر اللغة أيضا، اللغة الرسمي، اللغة وموافقة الرسم. أركان القراءة الصحيحة بارك الله فيكم أن توافق القراءة، توافق الرسم ولو احتمالا، لأن سوف يأتينا بعد قليل التاء المفتوحة هناك من القراء من يقف عليها بالهاء. فإن قلنا الوقف على مرسوم الخط أو لابد أن يوافق رسم الخط، القراءة توافق رسم الخط من غير كلمة ولو احتمالا، نعم فهذا قول أهل العلم ولو احتمالا، لأن مثال كلمة مثلا ملكي ومالكي تحتمل ملكي وباحتمال ولو احتمالا مالكي، وكلمة مثلا رحمة التي سوف تأتينا بالتاء المفتوحة يوقف عليها بالتاء كما هي رحمة ويوقف عليها بالهاء وهذا الاحتمال. كلمة صراط تقرأ بالسين بما أنها رسمت بالصاد اتفاقا، لماذا قرأت بالسين؟ لا ولو احتمالا، لأن احتمالها احتمال الأصلي أنها من سرطة، وهكذا. إذا ولو احتمالا هو المقصود فيه على أصل الكلمة، على أصل الكلمة، نعم. فنقول إذن هذه هي العلة الأولى، علة اللغة، أي أن هناك من اللغات وهي لغة قريش يقفون على التاء المربوطة أو التاء بعمومها بالهاء في الأسماء وموافقة الرسم. العلة الثانية بارك الله فيكم علة استنتاجية حقيقة. أولا مناسبة هذه العلة الاستنتاجية وهو التخفيف، الوقف من مواضع التخفيف. لذا الإمام حمزة رحمه الله عندما يقف على كلمات فيها همزة والهمزة حرف بعيد جلد صعب، فماذا يفعل؟ من باب التخفيف يخفف هذه الهمزة بأحد أنواع التخفيف والتسهيل. كذلك أن الوقف بارك الله فيكم نقول يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى التخفيف عندهم في لغة العرب. من هذا التخفيف بارك الله فيكم نقول للتخفيف وتشبيها لها بألف التأنيث، وتشبيها لها بألف التأنيث، وسوف نلاحظ كيف يكون هذا التخفيف، وتشبيها لها أو تشبيها لها بألف التأنيث، لأن الألف من الحروف التي تثبت وتحذف في كثير من الكلمات كما هو معلوم لديكم. نعم، من يأتينا بمثال أن الألف أخوتي الكرام تحذف مثلا وتثبت أيضا سواء كان في الدرج أو كان في الوقف؟ من يأتينا بمثال واحد؟ حرف أنا، أحسنت أخي الحديد، أنا مثلا، هذا لما نقف أنا تثبت، لما نصل تحذف. نعم، الرسول، أحسنتم، سلاسل مثلا في رواية حفص نقف عليها بوجهين، مرة في الحذف ومرة بالإثبات، قوارير، أحسنتم، لكن بارك الله فيكم، الظنون، وهكذا. إذن الألفات أخوتي الأحبة من الحروف التي في حال الوقف تحذف في بعض الكلمات وتثبت في بعض الكلمات، وهذه لابد من الرواية طبعا والنص. نعم، الألفات السبع كما تعلمونها، أحسنت أخي الحبيب. ووجه الشبه بين هذه الهاء وألف التأنيث أيضا أنهما زائدتان، أنهما زائدتان، وأنهما للتأنيث، وأنهما ساكنتان، وأنهما أمر مهم، وأنهما مفتوح ما قبلهما. التاء التي سوف نتكلم عليها أو سوف يذكرها الإمام ابن الجزي رحمه الله في هذه الأبيات السبعة، سوف تجدون أن ما قبلها حرف مفتوح، حرف مفتوح، وكذلك الألف. الألف ماذا يسبقها دائما؟ هل يسبق الألف مضموم أو مكسور؟ يسبقه فتح، نعم، ليس هناك ألف وإلا ما قبلها مفتوح. نعم، وأنهما من مخرج واحد عند الأكثرين. عند الأكثرين أخوتي الكرام أن الهمز، أن الهاء والهمزة والألف من مخرج واحد أو قريبا لمخرج الهاء، وهو على ما قرره الناظم رحمه الله، جعل الجوف مخرج والهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء مخرج للحلق. نعم، وأنهما حرفان خفيان. نعم، وأنهما حرفان خفيان قد يحتاج كل واحد منهما أن يبين بغيره، كما بينوا ألف الندبة أخوتي الكرام في الوقف بالهاء. أحيانا الألف تحتاج إلى هاء، وأحيانا الهاء تحتاج إلى ألف. فالألف ألف الندبة في الوقف بينوها بالهاء، مثال وأسفاه يا ويلتاه مثلا، يثبتون هذه الهاء بعد ألف الندبة، فاحتاجت هذه الهاء الألف احتاجت هذه الهاء. ولهذه الأسباب أيضا أمالها الكسائي رحمه الله عندما يقف على جنه، يقف جنه جنه مثل رحمه وهكذا، ويقف مثلا على نعمه بإمالة هذه الهاء، ولكن لا يتأتى إمالتها إلا بما قبلها كما إمالة الألف لا يكون إلا بما قبلها، وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا أخوتي الكرام لذا أبدلت هذه التاء إلى هاء كما تبدل هذه الألف أحيانا وتحذف في الوقف، فالهاء شبهت أو شبهت بهذه الألف حال الوقف والألف المتغيرة في حالاتها. أما ما رسم بالتاء المفتوحة قد اختلف عليها القراء وقفا. التاء المربوطة اتفقنا على أنها إذا وقف عليها القارئ في أي قراءة كانت أن يقف عليها بالهاء الساكنة، وهي كيفية الإبدال. أما التاء المفتوحة والتي تسمى أيضا مجرورة وتسمى مبسوطة وتسمى طويلة، هذه التاء اختلف عليها القراء حال الوقف، حال الوصل لا خلاف عليها أنها تنطق تاء عند الجميع. فالكسائي رحمه الله وابن كثير أيضا وابو عمرو البصري رحمهم الله ويعقوب من العشرة وقفوا عليها بالهاء على الأصل خلافا للرسم، وإجراء لتاء التأنيث على سنن واحد وهي لغة قريش، وهي لغة قريش. فإذا إن وقفنا على مثل هذه الكلمات التي سوف تأتينا إن شاء الله للإمام الكسائي أو لابن كثير أو لأبي عمرو البصري أو ليعقوب، فوقفنا عليها بالهاء مثلا رحمة الله على سبيل المثال، التاء المفتوحة لو وقف عليها وقف عليها رحمة، رحمة بالهاء، نعم، بما أنها تاء مفتوحة مكتوبة بالتاء المفتوحة التي خرجت عن الرسم. نعم، هذه وكانت هذه لغة قريش. نعم، والباقون كيف يقفون؟ لا، ليست هذه بارك الله فيكم التي كتبتها الأخت. نعم، رحمة يقفون عليها رحمة، نعم هكذا بارك الله فيكم. أما بقية القراء نعم يقفون برحمة، غير ابن كثير وابي عمرو والكسائي ويعقوب يقفون رحمة بالتاء، يقفون بالتاء. وهذا كان أخوتي الكرام مراد الناظم رحمه الله أن يعلمنا مواضع هذه التاءات التي رسمت بهذه الطريقة، لكي حال الوقف لهؤلاء القراء وقفنا عليها بالهاء والبقية يقفون بالتاء. وهذه أيضا من من الأمور التي نستدل بها أخوتي الكرام أن هذا النظم لم يوضع لرواية حفص كما يظن البعض. هذه فيها أخوتي الكرام معلومات عامة وأساسيات عامة لقراءة القرآن بأي رواية كانت. أما إن كنت تريد علم القراءات فكتبه كتب أخرى. نعم معلومات تجويدية عامة وأساسية أيضا لقارئ القرآن وأساسية. لذا الناظم رحمه الله لم يبين لنا أن ابن كثير وأبا عمرو والكسائي ويعقوب قرأوا بالهاء، ولكن نقلنا هذا الكلام من كتب القراءات، من كتب القراءات كما سوف نبين ما يقوله الإمام الشاطبي رحمه الله. إذن أخوتي الكرام من وقف عليها بالهاء وهي مرسومة بالتاء المفتوحة فكانت خلافا للأصل، نعم، خلافا للرسم، ووقف عليها بالهاء على الأصل، لأن الأصل أنها كما بين بعض أهل العلم فيما ذكرنا في الدرس السابق أنها ترسم بالتاء المربوطة. وقلنا وإجراء لتاء التأنيث على سنن واحد، وكانت هذه اللغة لغة قريش. والباقون نعم فيها وجهان عند القراء، منهم من يقف بالتاء ومنهم من يقف بالهاء. نعم فحفص رحمه الله وورش وقالون ممن نعرف قراءتهم الآن فيقفون بالتاء. أما ما أخذنا فمن قرأ معنا في رواية السوسي فوقفنا على هذه التاء بالهاء المفتوحة، لأنه السوسي هو الراوي الثاني لأبي عمرو البصري. وهكذا إن قرأت لابن كثير أو لأحد راويه البزي أو قنبل وعليكم السلام ورحمة الله، أو قرأت لأبي للكسائي أو ليعقوب سواء لأحد رواته فيقف عليها أو يقفون عليها بالهاء بارك الله فيكم. أما الذين وقفوا بالتاء وقفوا اتباعا للرسم، اتباعا للرسم، وهي لغة طي وحمير. الذين يقفون بالتاء أيضا هي لغة من اللغات، لغة طي وحمير. وذكر البعض أخوتي الكرام قول الراجز أبو النجم العجلي رحمه الله. نستمع إلى هذه الأبيات وكيف تقرأ هذه الأبيات. قال: الله نجاك بكفي مسلمت. نلاحظ بارك الله فيكم، الله نجاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما وبعد مت، صارت نفوس القوم عند الغلصمت، وكادت الحرة أن تدعى أمت. بما أن هذه تاء الأصل فيها مربوطة في مسلمت وبعدمت والغلصمت وأمت، ولكن لما رسمت مفتوحة وأرادها في الشعر هكذا يستقيم عنده الكتابة العروضية والوزن فذكرها بهذه الطريقة، وهي على لغة أيضا كما قلنا حمير وطي. نعم، الله نجاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما وبعد مت، صارت نفوس القوم عند الغلصمت، وكادت الحرة أن تدعى أمت. نعم، لو أتانا مثلا، طبعا أنا أشبه هذا بالقرآن الكريم، لو أتتنا القراء والذين يقفون في مثل من أهل قريش فلا يقفون بالتاء فيقولون الله نجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد ما، صارت نفوس القوم عند الغلصمة، وكادت الحرة أن تدعى أمه. فهذه لغة قريش بأنها ولو كتبت بالتاء يوقف عليها بالهاء. فهو الرحيم بعباده، فهو الرحيم بعباده في كل شيء سبحانه وتعالى. وهذه من الرحمة التي أنزلها الله عز وجل والتي شملت الجن والإنس، الرحمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كلها أو رحمة واحدة، كم رحمة أنزل الله سبحانه وتعالى لنا؟ رحمة واحدة فقط، نعم، وهذه الرحمة نعم من مئة، وهذه الرحمة الواحدة شملت الجن والإنس والبهائم والهوام، نعم، فما بالنا فيما أخره لنا من 99 أو من 99 رحمة. نعم سبحانه وتعالى، صدقت أخي الحديد، نعم نعم 99 رحمة لعباده يوم القيامة التي يرحم بها عباده يوم القيامة. فإذا أي قنوط بارك الله فيكم يكون عند الإنسان، فلا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا، فاعملوا الخير، ومن كان متأخرا فليتقدم فالأبواب مفتوحة، ومن كان عاصيا فعليه النظر في رحمة الله فلا ييأس، فله الحمد وله الشكر بما يليق به. فانظر في حقيقة أمر، عندما أنظر إلى حقيقة إخوتي الكرام أمر رسم، فأراه أيضا من رحمته علينا في القراءة. كم من لا يستطيع حفظ كلام الله سبحانه وتعالى، كم من لا يستطيع حفظ القرآن الكريم. الحفظ واجب في أو لإقامة الصلاة ما قرره العلماء، ولكن الكثير لا يستطيعون أن يحفظوا القرآن الكريم. نعم، فالكتابة هذه التي ورد لنا بهذه الطريقة بكيفية الابتداء وكيفية الوقف رحمة من الله سبحانه وتعالى، وتصديقا لما أنزل، وموافقة لما أنزل، ولما أخذ مشافهة من فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هو ميسر، لا نقول نعم، ولكن نقول أن كثير من لا يستطيع حفظ القرآن الكريم، سواء كان لسبب أو من غير سبب. ولكن نقول أن الكتابة أيضا من باب رحمة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. نعم أخي الحبيب، هناك طبعا هناك من لا يستطيع للمعاصي وللذنوب، ومنهم لا يستطيع لانشغاله وانغماسه في الحياة، ومن أشياء كثيرة حقيقة. نعم، ومنهم من يعني لا يهتم في هذا الأمر فيريد القراءة فقط. نعم، فإذا هناك أنواع من الناس، لكي لا نقول أن كل من لا يحفظ نعم أنه عاص. نعم بلا شك، نعم بلا شك أن المعاهدة، نعم يقول صلى الله عليه وسلم، نعم فالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من تفلتي العقل في أو البعير في عقلها. نعم نعم أخي الحبيب، نعم بارك الله فيكم. إذن فنراه رحمة حقيقة، نراه نعم. وكثير من الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا من حفاظ القرآن الكريم كلهم، كم من الصحابة، نعم، ولكن لا نقول هذا تحبيطا، نعم، ولكن نقول أنا قصدي أن هذه الكتابة التي وردت أيضا للقراءة من هذا الكتاب، من هذا الكتاب. نعم، وعلماؤنا أخوتي الأحبة لم يقصروا، بيّنوا لنا هذه المواضع لهذه الكلمات التي نحن فيها إن شاء الله. والناظم ابن الجزري ذكرها لنا في هذه الأبيات السبعة، سبعة أبيات قال فيها رحمه الله: ورحمة الزخرف بالتا زبرة، لعراف روم هود كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبراهام، معا أخيرات عقود الثانهم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطري، كلا ولنفال وأخرى غافري، قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة، أوسط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. هذه إخوتي الكرام الأبيات السبعة التي حصر فيها الناظم رحمه الله لنا ما رسم بالتاء، ما رسم بالتاء لأنه الأقل. لماذا حصر هذه وترك البقية التي بالهاء؟ لأنها هي الأقل، ولأن الغالب رسمها بالهاء في الحقيقة إخوتي الكرام، فما خرج عن هذا الغالب بينه وحصره لنا، فما عدا ما سيذكر فهو بالهاء. لنتفق من الآن إخوتي الكرام مما سوف يذكره الناظم رحمه الله ما رسم بالتاء، وما عداه فهو ما رسم بالهاء، ما رسم بالهاء. وهذه الأبيات مقسمة إلى قسمين: قسم ذكر فيه الكلمات الثلاثة عشر والتي وردت في 41 موضعا، وهي رحمة ونعمة ولعنة، نعم، وامرأة ومعصية وشجرة وسنة وقرة وجنة وفطرة وبقية وابنة وكلمة. نعم، هذه القاعدة الكلية أخي الشاطبي للإمام الشاطبي رحمه الله، ويستخدمها الكثير. نعم، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل. نعم، فإذا هذه الكلمات الثلاثة عشر بارك الله فيكم، من هذه الكلمات في حقيقتها أنها تكررت في أكثر من موضع. ثلاثة عشر كلمة، من هذه الكلمات ست كلمات سوف نراها متكررة في أكثر من موضع. ما هي هذه الكلمات الست؟ كلمة رحمة ونعمة وامرأة وسنة ولعنة ومعصية. هذه كلمات ست عليكم السلام ورحمة الله، تكررت في أكثر من موضع، لابد من معرفتها أخوتي الأحبة لكي نتعرف على مما لم يذكر إلا في موضع واحد، ويسهل علينا الأمر للحصر إن شاء الله. نعم، والبقية السبعة لم تتكرر بل وردت في موضع واحد فقط. هذا القسم الأول. القسم الثاني للكلمات التي رسمت بالتاء المفتوحة ووقع الخلاف عليها عند القراء بين الإفراد والجمع، وهذه وهذه الكلمات وردت في سبعة ألفاظ، وردت في سبعة ألفاظ، وهي آيات، وردت في موضعين، قرأت آيات وآية، وغيابات في موضعين، قرأت غيابات وغيابت، كلمات في أربعة مواضع، قرأت كلمات وقرأت كلمة، بينات في موضع واحد، والغرفات وجمالات وثمرات. إذن هذه سبعة ألفاظ شملها الناظم رحمه الله في شطر بيت، وقال: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، فيه بالتاء عرف. أما عن القسم الأول إخوتي الكرام، فصل في بيان مواضعها مع بيان قرينة أو مع بيان قرينة محلها، وإن وإن هذه المواضع بارك الله فيكم سوف يذكرها واحدة تلو الأخرى إن شاء الله، ولكن إن ترك القرينة فلم يأتي بهذه القرينة فلنعلم أن مواضعها محددة، إما أن ليس لها نظير في القرآن الكريم، أو بقرينة ضبطها لنا الناظم رحمه الله من غير قرينة أسماء السور أو مواضعها، كما سيأتينا إن شاء الله مثلا في كلمة بقية، عندما قال فطرة بقية وابنة وكلمة، قال بقية وأهمل معها أي شيء لم يذكر وترك القرينة، بما أنها ورد في أكثر من موضع. اللهم آمين وإياكم. فوضع كما قال العلماء أمر في ضبطها يدل على أن المقصود في موضع واحد وهو في سورة هود ليس في غيرها من المواضع. نعم. وأهمل في القسم الثاني ذكر المواضع. نعم، بالنسبة لعدم ذكره لقرينة فطرة وابنة وكلمة، هذه لأنها لم ترد غير هذه المواضع، أما كانت بقية وردت في أكثر من موضع ولم يذكر لها قرينة، وإن شاء الله سوف نتعرف ما هي القرينة التي يذكرها الشراح في معرفة موضع هذه الكلمة. نأتي إلى القسم الثاني، ذكر المواضع أخوتي الكرام، عفوا لم يذكر المواضع ولكنه قال بالإجمال وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، إذن كيف يحث في هذه الكلمات؟ نعم، في كلمات التي فيها التاء طبعا أخي الحديد، من أين لنا هذه الكلمات السبع؟ الناظم رحمه الله ذكر وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، بالرواية بالتلاوة. نعم بارك الله فيكم، تعرف بعلم القراءات، تعرف بعلم القراءات. نعم، ومن هذا من هذا الذي نظم فيه الإمام الشاطبي رحمه الله وغيره من العلماء طبعا. نعم، ولكن الناظم رحمه الله، نعم، ابن الجزري أخذ على نفسه عهد، نعم أخذ على نفسه عهد أنه لا يتطرق إلى الأمور الخلافية بالنسبة للقراء، نعم للنشر والدرة والشاطبة وغيرها، لم يتطرق الناظم لهذا الأمر فيما بدأنا فيه إلى الآن، فإن كانت هناك مسألة خلافية في القراءات فقط يذكر أو يشير إليها بإشارة، وعليك أن تتجه إلى كتب أخرى في القراءات تدلك على هذه المواضع. وقد ذهبنا إلى كتب مثلا القراءات في متن الشاطبية فتعرفنا على مواضع هذه الكلمات التي تقرأ بالإفراد وبالجمع، أي عند بعض القراء بالإفراد وسوف نتعرف عليهم، والبعض بالجمع. نعم، فننتقل الآن أخوتي الكرام فيما تبقى عندنا من وقت بإذنه تعالى إلى ما جمع وذكره الناظم رحمه الله في أبياته، فنبدأ إن شاء الله بإذنه تعالى في قول الناظم رحمه الله: ورحمة الزخرف بالتا زبرة لعراف روم هود كاف البقرة. الناظم رحمه الله شرع في هذه الأبيات ببيان الكلمة الأولى بالنسبة من الكلمات التي خرجت عن قاعدة رسمها، وأن الأصل فيها أنها ترسم بالتاء المربوطة ك الغالبية في المصحف فرسمت بالتاء المفتوحة، وذكر أن هذه الكلمة كلمة رحمة وردت في مواضع، المواضع هذه بارك الله فيكم هي 7 مواضع ذكرها الناظم باسم سورها، باسم سورها. نعم، وإن ذكر السورة أخوتي الأحبة وأطلقها بمعنى أن كل ما ورد في هذه السورة، إن شاء الله سوف يأتينا، كل ما ورد في هذه السورة إذن كتبت بهذه الصورة وهي بالتاء المفتوحة التي بينها لنا الناظم رحمه الله. فقال: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة. نعم، أي كلمة رحمة التي في سورة الزخرف بالتاء زبره، أي كتبه. زبره بارك الله فيكم بمعنى كتبه، وقد بحثنا عنها في المعجم الوسيط، فرأيت سبحان الله كلمة زبرة بمعنى أتقن كتابته، يعني لم يذكرها بالكتابة فقط بل أتقن كتابته. نعم، ومن هو هذا الكاتب؟ يعود الضمير، يعود، نعم، والزبور هو الكتاب أيضا، ولها كثير من الـ من الـ من الـ بارك الله فيكم من المعاني في اللغة، منها أيضا برادة الحديد، زبر الحديد. نعم، وكثير، وهو الزبور أيضا، أي ما كتب، فهذه معاني كثيرة. نعم، فزبره هنا بارك الله فيكم المقصود في هاء الضمير من زبره هو سيدنا عثمان رضي الله عنه، وهذه أخوتي الكرام مجاز. سيدنا عثمان رضي الله عنه لم يكتب هو في الحقيقة بيده المصحف، صحيح؟ هل كتبه هو؟ هل كانت الكتابة منه؟ لا، بل هو من أمر وأشرف على الكتابة، هو من أمر، نعم، وأشرف على الكتابة. نعم، أمر بجمعه ونسخه، أمر بجمعه ونسخه، ولكن هنا الناظم رحمه الله، نعم، أتى بهذا الإجمال في زبره لسيدنا عثمان رضي الله عنه، وطبعا يدخل فيه بعده من كتبه من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، وضع لجنة، نعم، وذكرنا هذا الأمر في أكثر من موضع في شرح هذه المقدمة. نعم، فإذا لفظ كلمة رحمة بارك الله فيكم وردت حقيقة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، أظنها 75 موضعا أو 72 موضعا يحتاج إلى البحث في مواضع كلمة رحمة، سواء كانت بالتاء أو كانت بالهاء بمجموعها الكلي. يعني عندما بحثت فيها في المصحف الذي الإلكتروني قال لي 75، ولكن في بعض الكتب تذكر 72 موضعا. نعم، من هذه المواضع 7 مواضع كتبت بالتاء المفتوحة، وبقية المواضع كتبت بالتاء المربوطة. فإذا كلامنا الآن على التاء المفتوحة، التاء المربوطة لا خلاف عليها، كتبت على الأصل بأنها، أو كتبت على أصل الوقف عليها لكي لا يعني نذكر قول ونترك القول الآخر، أن منهم من قال أنها ترسم بالتاء ومنهم من قال ترسم بالهاء، ولكن الأصل الآن أن 7 كلمات هذه أين وردت؟ هذا مراد الناظم رحمه الله، التي خرجت عن كتابتها في الغالب وكتبت بالتاء. فذكر الناظم رحمه الله هذه المواضع، وعليكم السلام ورحمة الله. الموضع الأول قال في الزخرف، الموضع الأول، نعم، في سورة الزخرف، بل لما قال بارك الله فيكم الزخرف وترك، بمعنى أننا علينا أن نبحث في سورة الزخرف، كم مرة ورد كلمة رحمة؟ لو كانت 10 مرات أو 100 مرة أو مرة أو مرتان أو مرتين، فسوف يقصد أو قصد الناظم رحمه الله أنها كتبت بالتاء المفتوحة. نعم، وهي قد وردت في موضعين، قد وردت في موضعين في سورة الزخرف. ما هما هذين الموضعين بارك الله فيكم؟ نعم، كما ذكر لنا أخونا الحبيب، الآية 32، في الآية 32 وردت هذه الكلمة: أهم يقسمون رحمة ربك. نعم، والثاني ورحمة ربك خير مما يجمعون. أهم يقسمون رحمة، لو وقفنا على رواية حفص على سبيل المثال أو ورش، أهم يقسمون رحمة بالتاء، لو وقفنا للكسائي أو لابن كثير أو لأبي عمرو أو ليعقوب كيف نقف؟ مثلا ابن كثير أهم يقسمون رحمة، وقف اضطراري، نعم ورحمة، ولكن لو وقفنا لحفص مثلا ورحمة، نعم. أما حال الوصل لا خلاف عليها أنها بماذا؟ بالتاء، أنها بالتاء، نعم. والعموم بارك الله فيكم كما قلت لكم أنه يفهم منه إطلاق الناظم رحمه الله لجميع المواضع التي ذكرت في سورة الزخرف، وهو موضعان. إذن نحتاج إلى 7 مواضع الآن، هذا هو الموضع الأول أو الموضع الأول والثاني. الموضع الثالث بارك الله فيكم قال بعدما ذكر الناظم رحمه الله ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، قال الأعراف، أي التي في سورة الأعراف. ما هو الموضع الذي في سورة الأعراف؟ نعم الآية 56، أحسنت بارك الله فيك، وهو في قوله تعالى، نعم من يأتينا في سورة الأعراف، إن رحمة الله قريب من المحسنين، الآية 56. لو وقف حفص أو ورش أو قالون وقف إن رحمة، ولو وقف الكسائي أو ابن كثير أو أبي عمرو أو يعقوب وقف إن رحمة، وقف بالهاء، وقف بالهاء، أحسنت بارك الله فيك أخي الشاطبي. ولكن من رسم مصحفا لابن كثير أخوتي الكرام أو للكسائي أو لأبي عمرو أو ليعقوب، هل يكتبها بالتاء المربوطة أم بالتاء المفتوحة؟ الآن أخونا الشاطبي كتبك بالمفتوحة، نعم بالمفتوحة، لأن الاتفاق على رسمها بالمفتوحة، نعم. إذن هذا هو كان موضع سورة الأعراف لقوله الأعراف، نعم اللهم آمين أجمعين. هذا بالنسبة إخوتي الكرام لسورة الأعراف، هذا إذن هذا هو الموضع الثالث. ثم ماذا قال الناظم رحمه الله؟ قال روم، أي التي وردت في سورة الروم عليكم السلام ورحمة الله، نعم. ما هو الموضع الذي ورد في سورة الروم؟ وهي في الآية 50، نعم أحسنتم بارك الله فيكم على المتابعة. فانظر إلى آثار رحمة الله، نعم سمام بارك الله فيك، هذا ما نذكره دائما، الخلاف في الوقف وليس الرسم، نعم، إلا ما ذكر إن شاء الله سوف نذكره لكم، إن كان هناك خلاف في الرسم سوف نذكره لكم، نعم. الآن فانظر إلى آثار رحمة الله، لو وقفنا للإمام يعقوب على رحمة، هذه كيف نقف؟ بالتاء أم بالهاء؟ بالهاء، نعم 73، بارك الله فيك أخي الحديد، نعم. ومن وقف لورش كيف يقف؟ من وقف لورش كيف يقف؟ بالتاء، نعم. هل يجوز عند الإمام يعقوب الروم؟ هل يجوز عند الإمام يعقوب الروم على هذه الكلمة؟ لا، نعم. وهل يجوز عند ورش الروم؟ عند ورش يجوز الروم؟ نعم يجوز الروم، هذا ما ذكرناه الآن نطبقه، والتطبيق إن شاء الله يوضح فيه الأمر، نعم. لو وقف مثلا ورش رحمه الله فانظر إلى آثار رحمتي، جاز له رحمتي. أما الإمام يعقوب فانظر إلى آثار رحمة، بالهاء الساكنة الخالصة من غير روم ولا إسكان، من غير روم ولا إشمام. نعم. نأتي بارك الله فيكم لقول الناظم رحمه الله، قال هودى هودى، وقد بينا الخلاف الذي في هذا البيت بارك الله فيكم من ضبط في الدرس الماضي. نعم، لا يحتاج الإعادة. هودى أي في سورة هود وردت هذه الكلمة أيضا. نعم، أين هذا الموضع؟ الآية 73. نعم، أحسنت أخي الحبيب. نعم، الآية 73، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نعم، الآية 73. نعم، كلمة رحمة هذه الآن معنا، فنقف عليها عند قالون على سبيل المثال بالتاء، ويجوز له الإسكان والروم، ولكن إذا وقفنا، نعم، وذكرنا هذا بارك الله فيكم في الدرس السابق، ذكرنا النسخ غير النسخة التي سندنا عليها بارك الله فيكم هذه الكلمات. نعم، قلنا أن كلمة ورحمة هذه ورحمة الزخرف في من أتى بها بالنصب ومنها بالرفع. نعم، كلمة روم هودة ذكرنا أخوتي الكرام أن فيها بالفتح في نسخة، وفي نسخة بفتح الدال وكسر الفاء، روم هود كافي. نعم، إما نقول هود كاف، وإما نقول هود كافي، أو نقول هود كافي. نعم، فوردت مثل هذه النسخ وقد بينتها في الحصة الماضية بارك الله فيكم. نعم، إذن هذه الكلمة، أي كلمة الآن معنا كانت، أو رقم كم بارك الله فيكم؟ الخامسة الآن، كاف. نعم، قال كاف، وفي رواية كافي، كاف كاف، ما معنى كاف؟ ماذا يقصد بكاف؟ نعم، قصد كاف ها يا عين صاد. نعم، سورة مريم. نعم، في الآية الثانية. نعم، في الآية الثانية، أحسنتم. نعم، ذكر رحمة ربك عبده، عبده زكريا، عبده زكريا. نعم، أو زكريا كما ذكر لنا أخونا الشاطبي على حسب الروايات. فإذا مثل هذه الكلمة أيضا اختلف عليها القراء حال الوقف، فمنهم من وقف عليها بالتاء ومنهم من وقف عليها بالهاء، ولكن رسمها بالتاء بالتاء. الكلمة الأخيرة أو الموضع الأخير، قال البقرة، قال البقرة أي في سورة البقرة، وهو الموضع 218، الآية 218 على العد الكوفي يذكر لنا أخونا الحديد. نعم، فهذه أولئك يرجون رحمة الله. نعم، أولئك يرجون رحمة الله. نعم، لو وقف عليها أخوتي الكرام الإمام الكسائي كيف يقف؟ أولئك يرجون رحمة، رحمة بالهاء. نعم، أما إذا وقف عليها حفص كيف يقف؟ حفص كيف يقف عليها؟ يقف عليها بالتاء. نعم، يقف عليها بالتاء. بارك الله فيكم، لحفص هل يجوز فيها الروم؟ حديد يقول نعم، مسلمة تقول نعم، لحفص يجوز. نعم نعم نعم، نقول نحن نقول لا يجوز، ما رأيكم؟ نعم لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ لأن الحركة مفتوحة يا الحديد. نعم، لأن حركتها الفتح، ولا يجوز الروم على المفتوح. نعم، لا يجوز على المفتوح. نعم، فخ ولكن نعم فيه نعم نعم لأنها نعم حركتها الفتح، نعم حركتها الفتح. نعم بارك الله فيك أخوتي الأحبة. نعم فإذا هذه نعم دائما لا نستعدل إن شاء الله. إذا هذه الكلمات السبع نعم كانت مطبة، نعم وكنا نريد ننظر من كان منتبها معنا. نعم فإذا هذه الكلمات بارك الله فيكم التي وردت في سبعة مواضع، ورحمة الزخرف في موضعين، أي الزخرف موضعان، والأعراف موضع، وروم سورة الروم هذا الموضع الرابع، وسورة هود الخامس، وسورة مريم السادس، وسورة البقرة السابع. نعم وقدم بارك الله فيكم أسماء السور بعضها على بعض، نعم قدم سورة الروم نعم مجرورة بالكسرة، نعم بالكسرة نعم، فقدم بعض المواضع على الأخرى من باب بارك الله فيكم الوزن، وزن البيت، وإلا يعني سورة البقرة فهي الموضع الأول حقيقة، نعم والزخرف والموضع الأخير، نعم نعم للنظم فقط، نعم والإشمام في الضم فقط، أحسن أخي الحديد، نعم بارك الله فيكم. فإذا في نعم مثال لو أتينا مثلا لسورة الزمر مثلا لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، كيف رسمت هذه التاء من رحمة الله في سورة الزمر؟ بالتاء المربوطة، بالتاء المربوطة، الكل متفق. كيف علمنا أنها بالتاء المربوطة؟ ما هو دليلنا؟ ما هو دليلنا بارك الله فيكم؟ نعم أنتم على صح، الأبيات لم يذكرها الناظم، ممتاز، هذا هو الفهم السليم. نعم لأن سورة الزمر لم ترد معنا في نظم هذه الكلمة، قال ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، الأعراف في روم، هودك في البقرة. نعم فإذا مباشرة سوف نتعرف على أن كلمة رحمة في غير هذه المواضع فهي ترسم ب ترسم بالهاء، ترسم بالهاء. نعم نأتي إخوتي الكرام قبل أن نقف إن شاء الله إلى أمر أخير، نعم وهذا من باب وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضل. أحسن بارك الله فيك، هذا البيت بيت عجيب، نعم فيه يعني وهو يذكرها لنا أخونا الشاطبي بارك الله فيه. نعم نذكر بارك الله فيكم أن هناك موضع من المواضع ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله سليمان بن نجاح في كتابه تبيين هجاء التنزيل، وكتاب كما ذكرنا أنه مطبوع، ذكر وأيضا نقله عنه من نقله عنه الخراز أيضا أن هناك موضع فيه خلاف، فيه خلاف، أي بعض العلماء قالوا ترسم بالتاء وبعضهم قالوا أنها ترسم بالهاء، ولم يذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله لما في بيان هذه الكلمة وكتابتها أنها تكتب بالتاء المربوطة أي بالهاء. نعم وهذا الموضع بارك الله فيكم نقله الإمام أبو داود رحمه الله عن بعض أهل العلم في زمانه، وهو الموضع الذي في سورة آل عمران فبما رحمة من الله، فبما رحمة من الله في الآية 159 فبما رحمة من الله. نعم ذكر أنها رسمت بالتاء، والمشهور فيه أنها ترسم بالهاء، ولذا قال الإمام الخراز رحمه الله ورحمة بالتاء في البكر وفي سورة الأعراف ونص الزخرف معا وفي هود أتت ومريم والروم كل باتفاق رسما كذا بما رحمة أيضا ذكرت لابن نجاح وبهاء شهرت. لا نحن ليس في لنت لهم إلى الآن، نعم تقصد نعم فبما رحمة من الله لنت لهم، نعم هذه الكلمة، نعم أحسنت أخي سمام، نعم هذه، ولكن كما قلنا أن هذه الكلمة بارك الله فيكم لم تشتهر، لم تشتهر ولكن ذكرت ذكرت ذكرها العلماء وبينها أيضا الإمام الخراز، كذا ببا رحمة أيضا ذكرت لابن نجاح وبها إن شهرت. ولكن نقول بارك الله فيكم، لو تتبعنا نحن فيما ذكرناه في البداية وتتبعنا الآيات التي ذكرناها قبل قليل، رحمة أولئك يرجون رحمة الله، إن رحمة الله قريب، رحمة ربك، رحمة الله وبركاته، آثار رحمة الله، نلاحظ ما قلناه قبل قليل أن رحمة هذه تكون مضاف إلى اسم ظاهر، أليس كذلك؟ رحمة مضاف إلى اسم ظاهر، إما بلفظ جلالة الله، نعم، وإما بكلمة ربك أو ذكره، نعم، كما ورد في سورة مريم أيضا ذكر رحمة ربك أيضا بكلمة ربك، نعم. لكن هنا فبما رحمة من الله لنت لهم، نعم، ليست مضافة إلى اسم ظاهر حقيقة، ولكن نحن لا نخطط طبعا العلماء الذين ذكروا مثل هذه الكلمة، ولكن نحن نقول إذا كما ذهب إليه الإمام ابن الجزري رحمه الله وأيضا أبو عمرو الداني وأيضا الشاطبي كلهم، لا يوجد صوت، بصوت متقطع الآن، سبحان الله، يعني نعم الآن متقطع الصوت، السلام عليكم، نعم، إذا أضيفت بسطت هذه التاء أخي الحبيب للنيل، ولكن نقول بشرط النص على مواضعها، النص على مواضعها، لأن هناك ما سوف يأتي كما ذكرنا قبل قليل المواضع لا تقوم الرحمة إلا، أيضا تقطع الصوت، نعم بارك الله فيكم، نعم نعم، وهذه ما سوف نذكره ونختم به بإذنه تعالى، نعم، تصبر قليلا أخوتي الكرام، صبر علينا قليلا، نحن ذكرنا، نعم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نعم يبدو كذلك أخي الحليل، نعم الصوت طيب إن شاء الله الآن، غير مسموع في صوت، نعم نواصل إن شاء الله، فقط هذه متقطع أيضا، سبحان الله، إذا نجعل هذه المعلومة للدرس القادم أم نعم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وإياكم إن شاء الله، كيف الصوت الآن؟ نعم نستغل يعني هذا الوقت الذي يكون فيه الصوت إن شاء الله غير متقطع، ونذكر أخوتي الكرام هذه المسألة ونقف بإذنه تعالى. قلنا حين نتدبر الآيات التي مرت معنا أخوتي الكرام نجد الفرق بين كلمة رحمة التي بالتاء المربوطة ورحمة التي ورحمة التي بالتاء المفتوحة في القرآن الكريم. وكما ذكرنا أخوتي الكرام أن الرسم القرآني الحروف بذاته فهو يوحى بالمعنى المراد من الكلمة حقيقة، وأنه لا بد من وجود سبب كما ذكر بعض العلماء، ولكن كانت بد هذه كبيرة ولكن نذكرها كما ذكرها العلماء، سبب لاختلاف رسم الكلمة ولتغير أي حرف بها، وأنه لا بد لقارئ القرآن كما ذكرت لكم في الدرس السابق أن يضع على مثل هذه الكلمات كما يقول لنا دكتور فريد جزاه الله خير جزاء 10-12 خط أو دائرة، نعم، فإذا على قارئ القرآن أن يتدبر كل كلمة من هذه الكلمات المعجزة حقيقة، خاصة أن الله قد أمرنا بتدبر القرآن الكريم. فإننا نخلص من هذه الكلمة اليوم بارك الله فيكم، نلاحظ أن هذه السور التي مرت معنا، تقطع الصوت، إن يرجعون، مسموع مسموع إن شاء الله، متقطع ولكن هل هو مسموع؟ نعم بارك الله فيكم، كيف الآن؟ السلام عليكم، كيف الآن؟ طيب الصوت، نعم الحمد لله، نعم. نقول إخوتي الأحبة لو تأملنا في هذه السور من ماذا تب هذه السور، بماذا تب السور؟ السور التي مرت معنا السبعة، السور التي مرت معنا الزخرف، البقرة، هود، سورة الروم، نعم. ما استفتح الله سبحانه وتعالى بماذا الله سبحانه وتعالى في قبر؟ نعم بارك الله فيك. قالت معنا وفيها كلمة رحمة المفتوحة. ما هي استفتاحها؟ أي ما هي أول هذه السور؟ حروف مقطعة، الزخرف، الأعراف، الروم، مريم، البقرة، هود. نعم الحروف المقطعة هذه بارك الله فيكم كما ذكر بعض أهل الريك. طبعا نحن نقول علمها عند الله سبحانه وتعالى، ولكن البعض ذكر بعض فيها واستنتج من هذه الأمور. قال في أوائل بعض السور هذه الحروف المقطعة قد يكون من ضمن معانيها الرحمة. في بعض التفاسير أتى أن من ضمن معاني عباد الله سبحانه وتعالى، منهم من ذكر هذا رحمة الله، أي رحمة الله. ولو تدبر كلمة أخوتي الكرام رحمة التي بالتاء المربوطة لوجدنا أنها توحي بالرحمة العامة، رحمة التي كتبت بالتاء المربوطة سنجدها بارك الله فيكم أنها يعنى بها الرحمة العامة. نعم بخلاف، نعم بخلاف الرحمة التي وردت بالتاء المفتوحة، التي وردت بالتاء المفتوحة بارك الله فيكم قال العلماء أنها تعني بالرحمة الخاصة، تعني رحمة خاصة ببعض الخلق وهم الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، المحسنون، أهل البيت، زكريا، أحياء الأرض بعد موتها. نعم سوف نلاحظ، نعم هذه رحمة الله سبحانه وتعالى، نعم رحمة الله سبحانه وتعالى التي كما ذكرت قبل قليل أنهم منهم من قال أن هذه السور التي بدأت بالحروف المقطعة نعم من معانيها الرحمة، أي رحمة الله. فهنا أتت بهذا أيضا بهذا الرسم. وقيل أن رحمة الله المفتوحة التاء سنجد، نعم أما رحمة التي كتبت بالتاء المربوطة اللهم آمين، اللهم اللي كتبت بالتاء المربوطة فسنجدها رحمة عامة. نعم فنسأل الله سبحانه وتعالى، هذه من الأمور التي يذكرها بعض أهل العلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويشملنا برحمته الواسعة بالرحمة العامة والخاصة، وأن يدخلنا الجنة برحمته. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العميم، يا جواد يا كريم، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وصلنا ولا تقطعنا، وآثرنا وحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليه. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وقض الدين عن المدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في سبيلك في كل مكان. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وعملا متقبلا، وتوبة صادقة قبل الموت، وتوبة صادقة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، وجزاكم الله خير الجزاء على صبركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن حفتنا معكم الملائكة وذكر الله في من عنده، ويقال لنا الآن قوموا مغفور لكم بإذنه تعالى. فنلقاكم بإذنه تعالى إن كان في العمر بقية إن شاء الله خير حديث، كان في العمر بقية غدا إن شاء الله مع التصحيح برواية حفص بإذنه تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أخينا آدم يعني أنه غاب عنا اليوم ليس من عادته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أمره خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.